شركة. يسأل الله. يسأل الله أن يشفع في فعل الأمر ما أخذنا يعني معنى الرجاء هنا شيء. إيش؟ ما يجي معنى الرجاء يعني ود يعني يرجو من الله سبحانه. دعاء دعاء. هو دعاء. دعاء أن يكون له شفيعا. دعا الله. هو دعاه بنفسه. دعا الرسول. بنفسه. أن يكون له شفيعا. ما يكون له شفيعا بإذن الله. هذا معروف. نعم. اللهم أمشي أمشي أمشي. نكيرات يوم من الكنيسة. لا هذا مفهوم لا هو يوم الربوع كلامه النكيرات ولكن أظنها أنه إيه أنه رسول عليه الصلاة والسلام حي هنا في حياته يقول هذا خاطب وبين ويقصد به يوم القيامة يعني صحابي هذا سواد بن يعني صحابي ايوه ايش تقول فيه يعني صحابي صاحب الشيخ نمشي وش اسمه سواد بن قارب هذا وانك على كل غار ما اعرف ولكن يطلب من الله ليس درس صاحبه يوم الربوع هذا يا شيخ يوم الربوع هذا يوم الربوع يا شيخ أشهد أن الله لا شيء غير أشهد أن الله لا شيء غيره وأنك مأمون على كل غائب صحيح هذا المعنى ده وأنك مأمون على كل غائب نعم مأمون غيب أخبر عنه مأمون على الغيب نعم نعم يا شيخ نمشي في النحو يا شيخ هذا يوم الربوع يا شيخ يضيع الوقت يا شيخ عالم الغيب يا شيخ يا أحد يا أخي هذا أسأل مشاكل نحن أول ما نسأله العقيد أمسوا أنا هذا البيت هذا ما سمعته إلا هذا أشهد أن الله لا شيء غيره وأنك مأمون على كل غائب وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب فمرنا بما يأتيك يا خير مرسلي وإن كان فيما جئت شيب الدوائب نمشي يا شيخ النكرات يوم يا شيخ الآن عرفت نعم امشي امشي النكرات يوم يا نمشي في النحمة ولكن المهم وين الغلو يا شيخ وين الغلو وين الغلو وين الغلو وين الغلو الذي غلى يعني عنا أمور الغيب ما مؤمن عليه الأخبران ما في لا ليس الغيب جاء به ولا الغيب جاء به لا تقول طيب راجع كلمه كان بين الشكل راجع اذا كان صحابه يفهم يا رسول الله هذه العقيده هي المملكه طيب هي المملكه عمهم لكنهم يشردون يوم الربوع نحن نبغي نحب لكنه وانت يعني مش اللغه هي وسيله لهذا العقيده ليش يفهمون عشان نفهم العقيده فهم صحيح امشي النكيرات يوم ميلاد كليسه النكيرات يعملتك ليس لا يا شيخ كمان يقول إلى الله يا ابن الأكرمين رسول صلى الله عليه وسلم والديه يا شيخ نسبا نسبا ابن الأكرمين نسبا أكرمين نسبا نسبا هذا وليس دينا يا شيخنا في النكرات يوم يا رجل يا سنجيتي خلينا نحن التوحيد هي العقيدة نعم العقيدة هي اللغة هي كلنا نحن في كل الأشياء في العقيدة ليس إعرابي يجيني أسعد أمسر ما ندوس القواعد اللي يكون يفهم العقيدة هذه العقيدة هي نفهم القرآن هذا ما لنا نفهم القرآن باللغة يا شيخ العقيدة نفهم منه القرآن نحن نفهم القرآن باللغة ما نفهم من اللغة ما فهمت بس الخلاصة للغة وين المحد يجي هذا النكرات هذه الحروف كمان من الحروف التي تعمل عمل الانتخاب نعم النكرات أعملت كليس هذا وأما ما وإن شجان الإماء من الحروف التي تعمل عمل الانتخاب انتبه تعمل في النكرات ما وإن وتعملان في المعاد إن هو مستبدل ما هذا بشر يعني تلين هذا يعملان وهي ما الذي وإن مثال هذا تعملان يس في المعارف وتعملان في عملان وأما لا هذه لا تعمل إلا في المكان هذا الاثنين هذا إن وما تعمدان في النكرات وتعملان في المعارف وأما لا النافية لا تعمل إلا في النكرات عملا هذا معنى قول ابن مالك في النكرات أعملت كليس لا أعملت لا في النكرات في أسماء النكرات كليس واضح؟ ما فهمت الكلام؟ وقد تلي لا تا ولكن لا تا هذا تعمل عمل ليس ولكن تعملها في المعارف وقد تلي قليل ثمن أعماله لا وقد تلي لا تا لا هذا زيدت عليه تا هذا العمل وهو عمل ليس واضح وقد تالي لا تار وإن بالعمل تانيها في ايه المعارف المعارف لا ولكن المعارف كمان مش كل المعارف تعملها في الأوقات الحين إذا في الحين بعضهم قال بعضهم قالوا لا يعني في كل شيء يدل على الزمان ولا تستدل بقول الشاعر ولا تسع ساعة من زمان وقد تليلات وإن هذه تليلات وإن تليلا والله إيش تليلا في كونها تعمل في النكرات تعمل وقد تليلات طيب تقرير البيت يعني ما فهم تقرير البيت هذا ما هو في النكرات طيب ايش هو اذا المعاد ما الذي يدل على هذا يدل عليه ولا تحين امرأة ولا تحين وحين امرأة الحين وهذا معرفة طيب هذا العمل اشارة الى ماذا اذا العمل ليس يا مسكين وايضا يا شيخ لا وانت عملا ايضا في النكرة تعملان في المعارف وفي النكرة يبين ان هم مستمعين النكرة أيوة تعمل في المعارف والنكرات أنا قلت التعمل هذا وما ما قلت لكم هذا قلت هذا تعمل في النكرات في المعارف وأما لا الناس لا تعمل إلا في النكرات هذا هو نعم أنا أقرر هذا منذ 50 سنة تقول لي هذا الكلام لا حول ولا قوة الا بالله تعالى شيخ قليل في النكرات التليلا ذاته تليها في المعارف في المعارف يصب بكره والنكرات من هو هي لا توائم لا توائم لا توائم لا توائم وإن إن تعمل في المعرفة والنكرة إن تعمل في الزكاة تعمل في المعرفة أما لا تعمل فقط في المعرفة وما للات في سوى حين عمل وليس للات عمله في سوى حين ما فهمنا وهذا يعني تحته أمرين، تحته أمران، قوله وما لذات في سوى حين عمل، ليس لذات عمل في سوى حين في سوى الزمن، المربع في حين هذا الزمن. وسيبويه وبعضهم قالوا معناه ليس لي ذات عمل إلا في لفظ حين من الزمن، ولكن يرد عليه الكلام ولا تساعة من دمي لديم البغات. نعم لديم البغات ولا تا ولا تساعة من دمي من البغي ولا تساعة ساعة من دمي من الضروع التي نعم زماني. واضح ولا وما للات في سوى حين عمل، ليس للات عمل في سوى حين في سوى الزمن، عند من قال ذلك تعمل في يعني في سوى الزمن، تعمل في حين وتعمل في ساعة. وأما عند غيره قال ليس للات عمل في سوى نفس حين، لأنه جاء في القرآن ولا تحين من عقل، أي ولا تحين حين من عقل، وحكم في الرفع فشاع، ولكن لا ما جاءت في لسان العرب عملت في معمولين، أخذت الإثم والخبر، ما يحذف الإثم وهذا هو الكفر فشاع، ولعكس قد وهو أن يحذف الخبر ويدخل الإثم. لا تعمل فيه فيه مثال لكل منهم ولا تحين من أفضل هذه نعم هذا عملت حذف الاسم نعم وبقي الخبر ولا تحين حين من أفضل ولا تحين قراءة فيه ولا تحين من أفضل ماذا يعني القراءة هذه معناته ما حذف اسمها قراءة هذا نحن ولا تحنى مراتل هي التبعي يعني على هذا القراءة يكون اسم موجود يكون الاسم موجود الخبر محنى. الخبر موجود ولا تحنى مناصب له أمشى تقدم أن الحروف العاملة عمل ليس أربعة وقد تقدم الكلام على ما وذكر هنا لا ولا توإن أما لا فمذهب الحجازيين أعمالها عمل ليس ومذهب تميم إهمالها أنظرها اختلف فيه العرب العرب الحجازيون مذهبهم أعماله ولكن في الزمن مثل ولا تحين مناخ آية لا تنافية لا هذا دين فيه التاء اسموها محذوف حين مناصل هذا هو خبر أي ولا تحين حين مناصل وحذف الزرف هذا فشاء والعكس قد وهو أن يحذف الخبر ويبقى الإثم خمسة ولا تعمل عند الحجازيين إلا بشروط ثلاثة أحدها أن يكون الاسم والخبر نكرتين نحو لا رجل أفضل منك ومنه قوله تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا وقوله نصرتك إذ لا صاحب غير خادن فبوئت حصنا بالكمات حصينا نصرتك إذ لا صاحب غير خادن فبوئت حصنا بالكمات حصينا وبوئت حصن ايش بعده بالكمات حصينا طيب اعرف البيت هذا الذي يقرأ على على الاعراب هذا البيت يرفع يده ويستعد المناقشة من المناقشة فيه المعرض هذا لا ما هو القانون حاول يا شيخ لا طبق طبق الكتاب وحاول حاول طبق لا أعرف أنت رفعت يدك أعرف نصر فعل الماضي من نعس نصر فعل الماضي ايش مبني على السكون؟ نصرتك. نصرتك. نصرتك. نعم. الماضي من السكون الاتصال بضمير الرفع. وين الفاعل؟ تاء. ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. بالكاف. وقول مبني على الفتح في محل منصوب به. امشي. إدلاء صاحب. إدلاء ظرف زمان. ظرف زمان؟ نعم. مبني على إيه؟ مبني على السكون. في محله؟ محل نصب. محل نصب على الظرفية. طيب يعني وين العامل الشيء؟ نصرتك. نصر. نصرتك. إذ هذا لا تضاف وألزم إضافة يلزم حيث وإذ وإن محتمل إفراد إذ هذا من الظروف التي لا تضاف إلا إلى الجملة. وين الجملة التي بعدها؟ وين الجملة؟ نصرتك أدت من لا صاحب غير خادل. إذ لا صاحب لا لا نافية نعم العمل ليس. طيب أنا وين الجملة؟ الجملة لا مع معموليه. لا مع معموليه بإضافة إد في محل جر. إذ لا إيه؟ إذ لا صاحب غير خادم. غير خادم. صاحب اسم لاعن. لا إيش عربي؟ لا حرف نفي لا محل إعراب تعمل عامل ليس. صاحب. صاحب اسمها مرفوع. غير خادم. غير خبرها. غير إيش؟ خبرها. خبر من؟ محل لا ما طلعت في الكتاب ما طلعت في الكتاب طلعت في ما طلعت لا طلعت يا صاحبة لا لا هو طيب طيب أمشي يا صاحبة غيرة غيرة خادم غيرة خادم غيرة خبر لا خادم وهو مضاف خادم مضاف إليه لا والله لسه لسه أمشي غيرة خادم وبوئت بالكوماتي وبوئت حصنا بكمات حصنا فعل ماضي مبني على الفتح والفاء تعليلية الفاء ما عاطفة معطوفة على نصرتك معطوفة عاطفة بوئت فعل ماضي وبوئت فعل ماضي مبني على السكون لاتصال الضمير الرفع هذا الجملة هذه خبرية لفظا طلبية معنى كيف تعطف تعتبر الجملة هذا عن الجملة الحمد نعم هذا دعائية وإن دعا له بأن يدوع بوئتا حسنا خبرية جملة خبرية خبرية إيش خبرية الجملة أسأل فيك أنا أسألك خبرية الجملة بمعنى إيه بوئتا بمعنى الدعاء لا تعتبر طلبية على الخبرية لأن أول جملة الأولى خبرية نصرتك ما تكون خبرية ألا يمكن أن تكون خبرية فقط منه في اللفظ والمعنى أي هذا جملة بوئت يعني لما نصرتك بوئت بوئت إيش حصنا بالكمات حصينا هذا ما أجاب عنه ايش عطف جملة ايش طلبية على جملة على جملة خبرية وين الطلبية طلبية بوئتها دعاء لها ليش ما نقول ايضا يعني تحتمل تكون خبرية لما نصرتك بوئتها يخبروا ان يعني لما نصرتك فنصرت لك كانت بمثابة المباء خبرية لفظا خبرية معنى خبرية وين لفظ ما في لفظ يا ناس هي خبرية لفظا معنى هذا بالمعنى خبرية لفظا معنى ممكن بالعكس وين بالعكس هذا طلبية لفظا هو هذا هو يقول هذا عبد الحميد يا شيخ يقول بوأه الله منزلة إذا هي طلبية لفظا وخبرية معنى لما يقول معناه فعل ماضي مبني المجهول من قولهم بوأه الله منزلا أي أسكنه هذا إذا هي طلبية لفظا خبرية معنا طلبية لفظا وين لفظا هو لفظ بوئت هذا يقول بوئة الفعل بوئة بوئة هذا الفعل هذا بلفظ الخبر ما هو بيرضي. نعم. هو يقول من بوأه الله منزلا أي أسكنه. طيب. نعم هو دعاء. دعاء هذا معنى. هذا من جهة المعنى. وأما من جهة اللفظ خبرية. خبرية. إيش بقى؟ روح نحن ما نبغى من عبد الحميد القواعد. أنت تبغاها من هنا. نحن ما نبغاها. أبغاها يا شيخ. نتبع. طب هو سمعنا اسمعت طب هو ده حصان ولا لا تعمل الا بالنكره اجل يقول هو اجابه على السؤال يقول ليش نصبت غير رغم انها مضافه أضافة للمعرفة أضافة النكرة للنكرة تزيد التذكير يعني تخصيص ولو وهذا غير نعم مش غير مو مغلى فيه لا ما هو هذا نكرة لكن لو ضيفت لا ما نقول لا هذا نكرة أضافة النكرة للنكرة ما توفيد التعليم تخصيص ما توفيد التخصيص ما هو نعم شيخ طب وقت حصنا طب وقت حصنا طب وقت حصنا من وقت ايش عرب تاع الماضي مبني المجهود طيب وين نايل تعرف تاع بوقت حصنا حصنا محفوظ تاني هو فعل ماضي مغير صيغة ولا فعل ماضي فقط مغير صيغة او قال مبني مجهود حصنا بالكومات بالكومات جار ومجرور متعلق به متعلق بحصن هو البيت اصلا متعلق بوقته بوقته يجوز هو حصن حصن هذه مصدر ولا هذا يكون متعلق بمحذوف صفه لحصن محذوف صفه لحصن كيف بنصرتك يا شيخ نصرتك يجوز نصرتك او بحصينا صفه لحصن حصيلة صفة لحصنة بالكومات حصيلة صفة لحصنة حصيلة طيب حصيلة نصرتك متعلق بنصرتك هذا الذي قلته يكون بحصنة يا شيخ مصدر حصنة هو يقول جعله العيني متعلقا بقوله نصرتك في أول البيت ويجوز أن يكون متعلقا بحصينا هي إيش في آخر البيت صفة صفة الحصن جوز الوجهين هو عقل اعطيني الكتاب ايش ايش رايك القاده يا الراجل انصت خلاص وزعم بعضهم انها قد تعمل في المعرفه وانشد للنابغه بدت فعل ذي كتاب فلما تبعتها تولت وبقت حاجتي في فؤادي وحلت سواد القلب لا انا باغيا سواها ولا عن حبها متراخيا وزعم بعضهم أن تعمل في المعرفة هذا استدلال على أن لا هذا تعمل في المعرفة لكن هذا مفروض الدولة واختلف كلام المصنف في هذا البيت فمرة قال إنه مؤول هذا هو تخريجه والقياس عليه سائغ تخريجه أنه للضرورة الشرط الثاني أن لا يتقدم خبرها على اسمها فلا تقول لا قائما رجل الشرط الثالث أن لا ينتقد النفي بإلا فلا تقول لا رجل إلا أفضل من زيد بنصب أفضل بل يجب رفعه ولم يتعرض المصنف لهذين الشرطين وأما إن النافية فمذهب أكثر البصريين والفراء أنها لا تعمل شيئا ومذهب الكوفيين خلى الفراء أنها تعمل عمل ليس وقال به من البصريين أبو العباس المبرد أبو بكر بن السراج وأبو علي الفارسي نحن القواعد العربية نحن الذي له دليل في لسان العربي وأبو الفتح المصري ليس بصحيح أنه يقول لا تعمل شيئا أكثر البصريين والفراء هو مستوديا ماذا هذا هو أمشأ وأبو الفتح بن جني واختاره المصنف وزعم كأن في كلام سيبويه رحمه الله تعالى إشارة إلى ذلك قد ورد السماع به قال الشاعر إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين وقال آخر إن المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذل. وذكر ابن جني في المحتسب أن سعيد بن جبير رضي الله عنه قرأ للذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم بنصب العباد. هذا قراءة سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس. تكون عبادا هذا خبر من هناك نافية. واضح؟ هذا الذي ينفع به. نعم شيخ. انصر. ولا يشترط في اسمها. ولا يشترط في اسمها وخبرها ان يكونا نكرتين. بل تعمل في النكرة والمعرفة فتقول ان رجل قائما. وان زيد القائمة. وان زيد قائما. عبادا امثالكم. لا يا. ايه. ان الذين يدعون من دون الله عبادا. إن الذين يدعون من دون الله عبادا أمثالهم. هذا نعت. هذا كيف ينعت الشيخ بالنكرة بالمعرفة؟ كيف ينعت تنعت المعرفة بالنكرة؟ اسم كوش عبادا أمثالهم. أمثالكم ما أمثال هذا ما تكون دولة. طيب دغل توغل في الإبهام. وأما لا تفهي لا قل إنما أنا بصور مثل وكل هلا لا كمان في القرآن الكريم. لا يعني هنا أمثال يا شيخ مش مضافة للمعرفة بيكون ضمير أمثالكم. أمثال هذا مضافة للضمير. هذا ما يفعل التعليم. أيوة هذا ما فعل التعليم بيسرهم ولا غيرهم لا تفعل التعليم المتوغلة بالإلهام. لكن حتى لو أضفناها أيضا ولا أضفتها وإلا مثلكم هذا ليس تكون صفة كوش بدل يا شيخ. لذلك ما لكم من إله غيره. كوش بدل. إيه؟ بدل ما تكون بدل ولا بدل ولا فاضل تحكم وأما لا تفهي لا النافية زيدت عليها تاء التأنيث مفتوحة. ومذهب الجمهور أنها تعمل عمل ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر. لكن اختصت بأنها لا يذكر معها الاسم والخبر معه بل إنما يذكر معها أحدهما. والكثير في لسان العرب حذف اسمها وبقاء خبرها. وأنه قوله تعالى ولا تحين مناصب بنصب الحين فحذف الاسم وبقي الخبر والتقدير ولا تلحين حين مناصب فالحين اسمها وحين مناصب خبرها. قد قرئ شذوذا ولا تحين مناصب برفع الحين على أنه اسم لا على أن اسم لاتا. طيب هذه لا تحين مناصب لهم لا تعمل إلا في النكرة هذه لاتا يا شيخ. أي ولا تحين مناصب كائلا لهم. وهذا هو المراد بقوله وحذف ذي الرفع فشاء إلى آخر البيت. وأشار بقوله وما للات في سوى حين العمل إلى ما ذكر سبويه من أن لات لا تعمل إلا في الحين. واختلف الناس به فقال القوم المراد أنها لا تعمل إلا في لفظ الحين ولا تعمل فيما ردفه كالساعة ونحوها. وقال قوم المراد أنها لا تعمل إلا في أسماء الزمان. ماذا نفعل كيف ولا تساعة منه. وقال قوم المراد أنها لا تعمل إلا في أسماء الزمان. كلام ابن مالك يحتمل نفس كلام سيوين. وما للات في سوى حين ما يحتمل مثل كلام سيوين. هذا يحتمل قبلين مثل كلام سيوين حين لما رجل الزمان. وهذا مقبل هذا الذي يجمع قبلين مقبل في الزمان لأن البيت الذي ملبغا ولا تساعة من دمجات هذا دليل عملت لغير طب الحين. وبعضهم قالوا إنها لا تعمل إلا في طب الحين ولكن هذا لا. هذا أول يرد عليه. نعم أو لا والله هو الصحيح أنا أولى هذا. وقال قوم المراد إنها لا تعمل إلا في الزمان اسمع الزمان عموما هنا ولا لا ولا ساعة ولا غير الله لا تقمش كل شيء ابحث وراجع الشيخ. وقال قوم المراد أنها لا تعمل إلا في أسماء الزمان فتعمل في لفظ الحين وفيما ردفه من أسماء الزمان ومن عملها فيما ردفه. قول الشاعر ندم البغاة ولا تساعة من دم والبغي مرتع مبتغيه وخيمه. كلام المصنف محتمل للقولين وجزم الثاني في التسهيل. ومذهب الأخفش أنها لا تعمل شيئا وأنه إن وجد الاسم بعدها هذا هو لا تحلم المشكلة. وأنه إن وجد الاسم بعدها منصوبا فنصبه فعل مضمر والتقدير لا تأرى حين مناصب، وإن وجد مرفوعا فهو مبتدأ والخبر محذوف والتقدير لا تحين مناصب كأن الله الله أعلم. فعل المقارنة الشيخ لا تأتي لا تعمل إلا في النكرة، هذه لا إن إن قال تعمل في المعرفة والنكرة إن و... أما تعمل في المعارف لا تأ لا تأ لا تعمل في المعارف فقط في المعارف لا نصب عرب البيت هلا نجم البغاء هلا لا لا لا نجم البغاء طيب العرب العرب أقوله اللي عرب رجل بقول لك لازم في ما أدري على الفتح ما حد البغاء إيش هذه السطور اللي البغاء البغاء البغاء من أي الجماعة تكسيري هذا قياسي ولا سماعي لا قياسي ما عند دليله عند الشيخ مثل القضاء نحن يا رامي زطرة من كوعدة مساعة نحن كاملين وما كمل أجد المالك في جمعتك خلاص الحمد لله تتليم.